بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، أي من صلاة الفجر، اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أي بعد رفع من الركوع، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. وهذا موطن الشاهد من الباب. شرح قوله: وفيه أي في صحيح البخاري ورواه النسائي. وقوله عن ابن عمر: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، صحابي جليل ابن صحابي جليل، شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم بالصلاح، لما رأى رؤيا سأل أخبر حفصة، كلم النبي صلى الله عليه وسلم فعبره وقال: نعم الرجل عبد الله، نعم لو كان يصلي من الليل. وفي اللفظ الآخر: أرى عبد الله رجلا صالحا، كما في الهامش. قال: مات سنة 73 في آخرها أو أول التي تليها، معناته بارك الله في عمره، عاش عمرا طويلا بحيث نشر العلم وبلغه واجتنب الفتنة، فتنة الصفين وفتنة فتنة الجمل، نعم، اعتزل الفتن رضي الله عنه وأقبل على العلم والتعليم وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وليس بملام في ذلك. وقوله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: هذا القنوت على هؤلاء كان بعد شج وكسرت، أي بعد أن شج وكسرت رباعيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد، فكان هذا صادرا عما حصل له من الأذية وهو يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله: اللهم لعن فلانا وفلانا، قال أبو السعدات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله، أي إذا صدر من الله سبحانه وتعالى فهو الطرد، معناه الطرد والإبعاد عن مواطن الرحمة. ومن الخلق، أي إذا صدر اللعن من الخلق فالمراد به السب والدعاء على الملعون. وقد تقدم كلام شيخ الإسلام تيمية في موضعه من ذا الباب الذي ورد فيه الكلام على اللعن. وقوله فلانا وفلانا أجمل في هذا الحديث، ولعل ابن عمر أجمل لأنه حدث بالحديث مثلا في وقت عند أن سمع منه الراوي هذا والصحابة قد أسلموا، ثم بعض جاء في أوقات احتاج إلى أن يبين من هم الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت. قال: لعن فلانا وفلانا، يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو. صفوان بن أمية هو من مسلمة الفتح رضي الله عنه، والذي أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم دروعا وسيوف وكذا، قال: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مؤداه، لما أراد يذهب إلى حنين طيب فأخذها منه واستعارها منه، فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مؤداه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وسهيل بن عمرو تعرفونه، هو صاحب مندوب قريش في صلح الحديبية، لما قال له عمر بن الخطاب وكان يضع الشروط كلها ضد المسلمين، قال: يا رسول الله دعني أخلع ثنية هذا الكافر، أو بهذا المعنى. قال: لا يا عمر، لعل الله يسمعك منه ما أريك منه يوما يعز الله فيه الإسلام والمسلمين. نعم، وهو أبو جندل، هو أبو أبي جندل، والد أبي جندل، قال: أول من أقاضيكم فيه هذا، لما أقبل يرفس في سلاسلة وهو مقيد بنه، قال: ما يتم الصلح حتى تردوا هذا. فلما أراد يرد النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المسلمين، أرد إلى الكفار يفتنوني عن ديني وكذا؟ قال: ارجع، سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. والحارث بن هشام قال: كما بيناه في الرواية الآتية: وفيه أي في الحديث جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة إذا اقتضت في ذلك مصلحة، وإلا فالأفضل يا إخوان، والذي يعتبر أيضا أقرب إلى الإجابة كما هو مجرب، أنك تدعو على الكافرين عموما لا على الأعيان. فالذي يظهر مثلا الآن عندنا من يتأمر على الإسلام كجمال بن عمر والإدارة الأمريكية، تتعب نفسك وأنت تدعو عليهم بأعيانهم، تشغل نفسك قد لله حكمة أنه ما يستجيب فيهم. لكن إذا دعوت من أراد الله، اللهم من أراد بنا وديننا وبلدنا ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا وشرا فشتت شمله ومزق جمعه وأهلكه وسلط عليه البلاء، رب العالمين سبحانه وتعالى ينكل بهم وينكل بمن كان وراء هذه المصائب. نعم. قال وأن ذلك لا يضر الصلاة، لأن وإن كان خارجا عنها ستذكر أناس فلان وفلان، وهذا لا يضر بالصلاة. وقوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده، أي بعد الرفع من الركوع. قال أبو السعادات بن الأثير أي أجاب حمده وتقبل منه. سمع الله أي أجاب، والإجابة لا تكون إلا عن إيش يا أخوان؟ عن سمع. هكذا فهو ليس من التأويل هذا، إنما هو من التفسير، لأنه أجاب، والإجابة لا تكون إلا عن سمع، فالذي لا يسمع لا يجيب. نعم. فهو فسر للسمع بماذا؟ بلازمه وهو الإجابة. وقال السهيلي مفعول سمع محذوف، لأن السمع متعلق بالأصوات والأصوات دون غيرها، فاللام يؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة المقارنة للسمع، فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. ففي هذا الحديث إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى، وأنه يسمع بسمع من حمده حقيقة ويجيبه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ما معناه عدي سمع الله لمن حمده باللام المتضمنة، ما قال سمع الله حمد من حمده، هكذا ما عدى مباشرة الحمد، ولكن سمع الله لمن حمده، فلا عدى السمع إلى بماذا؟ باللام المتضمنة، معنى استجاب له، ولا حذف هنا وإنما هو مضمن. وقوله ربنا ولك الحمد في روايات بعض الروايات عند البخاري بإسقاط الواو، وهذه بيناها والخلاف فيها في كتاب بغية الطالب المبتدي، عند أن أوردنا أحاديث سمع الله لمن حمده فقد جاءت بعدة ألفاظ، سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، نعم لا ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، فيا الظاهر أربع، جاءت بأربع صيغ. قال ابن دقيق العيد كأن إثباتها الواو دال على معنى زائد، لأنه يكون التقدير ربنا استجب ولك الحمد، نعم أي مستقر أو كائن، استجب والحمد كائن لك أو مستقر، فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر، لأنه إيش إذا قال إيش ولك الحمد جار ومجرور متعلق محذوف خبر، تقديره كائن أو مستقر، وربنا استجب دعاء. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والحمد ضد الذم، هذا في اللغة، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون على مساويه مع البغض له. وكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض المواضع، وفرق بينه وبين المدح، بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة، كأن أقول أذكر شخصا أنا أبغضه، أقول هو قوي وشجاع وكذا وهو ما يهزم بسهولة، هذا يسمى إيش؟ مدحا أم حمدا؟ مدحا، لأني لا أحبه أصلا ولا أعظمه، بل ربما أبغضه في نفس الوقت، فإذا تجرد عن الحب والتعظيم المدح للشخص الثناء عليه يسمى إيش؟ مدحا، لأنه مجرد عن الحب والتعظيم، وأضف على ذلك أنه ما مدحته به لا يحمد عليه. لماذا؟ لأنه ليس من صنعه، فالشجاعة نعمة من نعم الله، والعضلات والقوة نعمة من نعم الله، وجمال الوجه نعمة من نعم الله، فكيف يحمد على شيء لا حول له فيه ولا قوة ولا تصرف؟ إنما يحمد على الشيء من اتصف الخير واتصف العظمة من ذات نفسه، لم يكسبها من غيره. إذن فعند أن تمدح شخص على شيء فعل به ليس على شيء من إنتاجه ومن أفاعله. طيب. قال أو يكون مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول الذي هو مجرد عن الحب والإرادة فهو المدح، وإن كان الثاني المتضمن ليش بالحب والإرادة والتعظيم فهو الحمد. فالحمد إذن هو عبارة عن إخبار عن محاسن المحمود، أي ما اتصف به من المحاسن والكمالات، نعم مع ايش انظر لابد ان يتضمن هذا الحمد يتضمن الحب مع حبه واجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن الانشاء بخلاف المدح فانه خبر مجرد تخبر عن شيء واقع وما اكتسبه هو. نعم فالقائل اذا قال الحمد لله او قال ربنا ولك الحمد يلزم من هذا ايش يا اخوان؟ أشياء كثيرة تتضمن، فهو يخبر بلفظ مختصر يتضمن تحته قال إيش؟ تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه سبحانه وتعالى باسم جامع محيط يتضمن، ما تقول إيش الله فعل وسوى وخلق السماوات والأرض وفعل وفعل وأعطانا ورزقنا وأكلنا وأطعمنا، هذه تفاصيل هي طيبة لكن جاء الشرع بالاختصار الحمد لله، ولذلك في الطعام تقول إيش الحمد لله الذي أطعم عند النوم وأطعم وسقى وكفى، فالحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي، هكذا ربنا يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، تضمن أشياء عظيمة تضمن أشياء على كل خير فعله الله وعلى كل صفة اتصف بها عظيمة. نعم قال باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى، ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، إذا قال إيش الإمام يشرع له أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذه بابها الفقه كتب الفقه، لكن بما أن الحديث مذكور أراد أن يستنبط، فهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، هذا أولها وهو قول الشافعي وأحمد وهو القول الصحيح أن الإمام يقول ماذا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول إيش ربنا ولك الحمد، هذا المذهب الأول. وخالف في ذلك أبو مالك وأبو حنيفة فقال يقتصر أي الإمام على قول سمع الله لمن حمده، وهذا خلاف الحديث لأنه قد جاء أحاديث سمع النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول سمع الله لمن حمده وهو منفرد مثلا هكذا، أو قال إذا قال الإمام يعني إيش في ربما هو دليل آخر أنا لا أذكر الآن، لكن هذا الحديث ذاك الحديث الذي استدلوا به يرد ويفسر بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إيش سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم عليك بالعم فلان وفلان. طيب والقول الثالث يا إخوان، إذا القول الثاني أن الإمام يقتصر على إيش سمع الله لمن حمده، والإمام يقول والمأموم يقول إيش ربنا ولك الحمد. القول الثالث عكس الاثنين أن الإمام أن المأموم يقول يجمع بين إيش سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هكذا ولا لا، عملا بهذا لأن النبي قال بما أنه قال فنعمل بعمله، نقول هذا ليس بصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وهو إمام، فإذا كنت إمام اجمع بين التسميع والتحميد، فإن كنت مأموما فتكتفي إيش لأن النبي قال وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم هذا الدليل ذكرتموني الآن أن دليل أصحاب المذهب الثاني الذي قالوا أن الإمام يكتفي بهذا، وهذا دليل قولي تعليم، فيه تعليم لمن؟ فيه تعليم لمن؟ للناس للمسلمين أنه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فمالك وأبو حنيفة أخذوا بهذا الحديث الذي إيش إذا قال الإمام سمع الله حمده فقولوا ربنا ولك الحمد قالوا هذا الدليل يدل على أن الإمام لا يقول كذا، نقول هذا من قوله لما أمرهم يقولوا ذلك، هذا تعليم لمن؟ للمأمومين أن لا يجمعوا، لكن بالنسبة للإمام النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو قد قال سمع الله لمن حمده في حديث ابن عمر ربنا ولك الحمد فجمع بينهما، فالإمام يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع بينهما. في إشكال يا أخواني؟ قال رحمه الله المأموم قول الثالث القول الثالث لكنه ليس بصحيح، قلنا إيش الصحيح إيش القول الثالث أن الإمام يجمع بين المأموم يجمع بينهما، والصحيح أن الإمام الذي يجمع بينهما والمأمومين إيش ربنا ولك الحمد، والمنفرد يجمع بينهما أيضا هكذا، الإمام والمنفرد يجمع بينهما والمأموم يكتفي بربنا ولك الحمد. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء، وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد، في معركة أحد هم الرؤوس وهم القادة، وأبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فما استجيب له صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم، ما استجاب الله له، ولذلك ما كل دعاء يستجاب، لمصلحة ولحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. بل أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم رضي الله عنهم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. في الأمس ملاعين ويحاربون الإسلام، غضب الله ولو ماتوا كانوا في النار، واليوم يمن الله عليهم بالإسلام فيصبحون إيش مسلمين، يترضى عنهم ويحاربون، ومن أحباب الله سبحانه وتعالى وراض عنهم. نعم. وفي هذا كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله، ليس لمحمد ولا لغيره، يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت كما سيأتي، بفضله ورحمته. نعم، لا باستحقاقنا ولا بجمالنا ولا لصورنا، فكم من إنسان أجمل منا وجثث في أوروبا وفي غيرها، بل في بلاد المسلمين، مسخ الله، فاسق، خمار، فاجر، ربما ملحد، وكم من إنسان يعني حالته مزرية، وهذا شيء مشاهد، ورب العالمين يكرمه ويتفضل عليه بالإسلام ويجعله من أولياء الله سبحانه وتعالى، ويظلم من يشاء بعدله وحكمته، ليس ظلما منه، هذا ما هو ظلم، وما ربك بظلام للعبيد، لأن الهداية حقه ليس لأحد، يعطيها من يشاء ويمنعها ممن يشاء، ليست لا يقال الكفار إيش كما قال ما أدري عمرو بن عبيد أو بشر بن غياث المريسي، لئن كانت تبت يد أبي لهب في اللوحة المحفوظ لقد إذن لقد ظلم الله أبا لهب. كيف قد مكتوبة في اللوحة المحفوظ ثم يقول له يدعوه للإسلام؟ الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، نقول له ليش تعلم الغيب يا ربي، ليش تعلم الغيب، هو يعلم الغيب، وكتب في اللوح المحفوظ أول ما خلق الله القلم، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب، قال اكتب كل ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، أو إلى ما لا نهاية، إلى حيث إن شاء الله. طيب يا أخوان، فكتب القلم على ما علم الله سبحانه وتعالى، ثم خلق الخلق. نقول الحكمة في ذلك، نرد على بشر المريسي أو عمرو بن عبيد بن باب أو واصل بن عطاء الغزال الضلال رؤوس الضلال، نقول لهم بل من فضل الله أنه خلق أبا لهب وأرسل إليه رسول. أن ترجع للآية الأخرى، لماذا تقتصر على تبت يد أبي لهب وأنها في اللوحة المحفوظ؟ ارجع إلى قوله تعالى لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هكذا. نعم. فلو أن الله كما جاء السؤال من بعض الصحابة قالوا يا رسول الله، اجلس، قالوا يا رسول الله أليس قد علم الله أهل الجنة وعلم أهل النار؟ قال بلى. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فهنا تزول الشبهة. الآن لو أن الله أدخل أبا لهب وأبا جهل النار بدون دعوة، لأنه علم، كتب في اللوح المحفوظ، سيصرخون يوم القيامة لماذا وبأي ذنب؟ هل اختبرتنا؟ هل أرسلت إلينا رسولا؟ نحن ظلم، نحن ونحن. فرب العالمين قال لئلا يكون إيش، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه حجة الله قطعها على الناس، اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. الناس تعمل الآن، الحكمة يقول لك ليش الناس الآن يزنون وفلان يقتل فلان، هذا المعتزلة يقول لك إذن الله راضي والله سبحانه وتعالى يعني يقدر القاتل، نقول هو قد علم في الأزل أن فلان سيقتل فلان وفلان وفلان من أهل النار، لكن لو أدخلهم النار بما علم من الغيب لقالوا ظلمتنا، ظلمتنا، رجعنا إلى الدنيا. ولذلك بعضهم يقول رجعني أعمل صالحا فيما ترك، كلا، إنها كلمة هو قائلها، تمني فقط، ولو ردوا ايش لعادوا الى ما نهوا عنه، لان جرى علم الله لانهم الشقي شقي والعياذ بالله ما يريد الهدايه. فهنا الزنا يحصل، المؤامرات على الاسلام، صناعه القنابل النوويه صناعه. فلو ان الله عذبهم واهلكهم يقول لك باي ذنب، لكن اتركهم يعملون ويصبر سبحانه وتعالى عليهم. الذي يلغم والذي يفجر والذي يعتدي والذي يزني والذي يسرق والذي والذي يفعل من اجل يوم القيامه اذا عذب يعلم لماذا عذب، ما يستطيع يقول ظلمتني، ما له حجه، لان فعلت انا صبرت عليك، ليس من اني عاجز ان اقطع اورادك وعروقك قبل ان تفعل الجريمه، ولكن حتى اذا دخلت النار لا تقل لماذا دخلت النار، دخلت بذنوبك وبافاعيلك. فاذا انكر يوم تشهد عليهم ايش جلأة. ها لا ألسنتهم وأرجلهم وفي الحديث ايش هل ظلمك من ثم يختم على فيه، فتنطق يده وينطق فخذه وينطق فرجه بما كان يعمل، فيقول سحقا سحقا. الشاهد الله سبحانه وتعالى أقام عليهم الحجج، صلى الله السلام والعافية. قال رحمه الله تعالى أين وصلنا؟ وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين بل في الطواغيت، من أنهم ينفعون من دعاهم ويمنعون من لاذ بحماهم. ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم، نهى الله أن يدعو على الكفار وليس لك من الأمر شيء، وهداهم الله، وهؤلاء يقولون هؤلاء يفعلون، والأولياء والطواغيت نعبدهم يقربون ويفعلون يقدمون. نعم بل في نعم. فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب القرآن، وذلك عدله سبحانه، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه وبين الحول والقوة. قال تعالى إيش؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الحق لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. أعمى الله أبصارهم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، عافانا الله من الانحراف والضلال. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه أي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال هذا حديث مكي يا إخوان، والراوي له مدني، لأن أبا هريرة إيش في المئة جاء في السنة في غزوة خيبر، هذا في السنة السابعة هاجر إلى المدينة، وإذن هو هذا حديث مرسل صحابي أرسله عن بعض الصحابة أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والمهم أن هذا أبو هريرة ما شهده. نعم وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. لا هذا الشاهد من الحديث، لا أغني، وأنت تقول يا رسول الله غيثا ومدد. قال الله الصوفية دعونا من هذه الأحاديث، قد رأينا بقلوبنا وكاشفنا ورأينا النبي وقال استغيثوا بادعوا بي، نقول هذا ليس رسول الله، هذا إبليس وهذا الشيطان تمثل لكم وخدعكم لجهلكم. نعم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي، لا أغني عنك من الله شيئا. وقوله فيه أي في صحيح البخاري قول عن أبي هريرة اختلف في اسمه على أكثر من 30 قولا كما بينه الحافظ بن عبد البر في الاستيعاب، وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر كما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه نفسه قال كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر. نعم فسميت في الإسلام عبد الرحمن لكنه حديث ضعيف. وروى الدولابي أبو بشر الدولابي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماه عبد الله لكنه ضعيف، وهو دوسي رضي الله عنه، ودوس قبيلة من قبائل اليمن من فضلاء الصحابة وحفاظهم رضي الله عنهم، حفظ معاني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر مما حفظه غيره، كان يسمى حافظ الصحابة، فله في الجملة 5275 حديث أو نحوها، ما يعني بالجملة، ولا ففي سيخرج منها صحيح وما إلى ذلك. مات سنة 57 وهو ابن 78 سنة، بركة في العمر. وقوله قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيح من رواية ابن عباس صعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصفا، متفق عليه. فقوله حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، لأنهم أحق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد أمره الله تعالى أيضا بالنذارة العامة، هنا أنذر خص وعمة، خص أسرة البيت ثم أسرة ثم عشيرة ثم القبيلة ثم قريش بالكامل، ثم إيش العالم، وما أرسلناك إلا إيش رحمة للعالمين. يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الله أكبر، إلى الأبيض والأسود والأحمر والعربي والعجمي. قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. قوله يا معشر قريش، المعشر الجماعة، قوله أو كلمة نحوها، هو بنصب كلمة عطفا على ما قبله، أو يعني قال يا معشر أو قال كلمة نحوها. قوله اشتروا أنفسكم أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له وطاعته فيما أمر به والانتهاء عما نهى عنه، فإن ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله، لا الاعتماد على الأنساب والأحساب والأموال والمفاخر والمناصب، فإن ذلك غير نافع عند رب العالمين. قال تعالى إيش ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم مليء بالتوحيد وسليم من الشرك والخرافات والبدع وما إلى ذلك. قوله لا أغني عنكم من الله شيئا، كلام واضح لا يعرض عنه إلا الدجاجلة، فيه حجة على من تعلق من الصوفية وأمثالهم على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه، فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى وأقام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإنذار عنه، كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء، كأن هنا خبر أي واذكر الذين اتخذوا من دونه أولياء، ولسان حالهم أو قولهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقوله هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأبطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا الشرك، وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله تعالى في موضعه من هذا الكتاب. وفي صحيح البخاري يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، وقوله يا عباس بن عبد المطلب بنصب ابن لأنه إيش صفة معطوف على المحل، لأن ابن عباس هنا يا عباس أصلها يا عباسا، طيب يا أخوان، فالاسم المفرد يبنى ماذا على الضم في محل نصب مفعول به، لأن المنادى أصله مفعول، أصله أدعو عباسا، وابن عبد المطلب ابن صفة، طيب يا أخوان، ولذلك العرب خبطوا لما اختلطوا بالأعاجم لما جاء دخل الإسلام وكذا حذفوا ابن محمد، اشتمك قال محمد عبد الله صالح فلان، ما في ابن، لأنه الآن هذا كله اسم لك أنت، الآن هذه أسماء لك، ما اسمك؟ ابن من؟ طيب لما تقول يسألك محمد عبد القادر تقول الأصل هكذا، ولا أنتم على لغة العرب؟ لا محمد بن القادر تقولون هكذا؟ إذن بعض البلدان ما زالوا متمسكين، مصر والحجاز واليمن، اليمن مش كلها، اليمن المناطق، في مناطق في اليمن ما زالت على اللغة العربية في هذا الباب، محمد بن فلان، صالح بن فلان، علي بن فلان، ما يقول، ما تصلح، ما يستقيم عندهم، لأن ابن هي صفة، لكن لما أقول اسمك قال أحمد بن أحمد علي، يعني اسمي مركب من اثنين، أحمد علي مثنى عبد الله صالح اسم مركب، اسم شخص، لا أحمد بن فلان ابن فلان، لأنها صفات، عرف الآن لابد من ابن، فجاءتنا هذه حذف الابن من لما دخل أسلم الأعاجم وهم ما يستخدمون كلمة إيش ابن هكذا ولا لا، مباشرة يضاف الاسم إلى الثاني بدون فاصل. قال الرفع والنصب الصحيح يا أخوان أنه لا يصلح إلا في عباس إلا الرفع فقط. ما وجدت بحثت ما وجدت من سبق المصنف إلى هذا. وكذا في قوله يا صفية عمة رسول الله عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم قوله سليني من مالي ما شئت بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح لا الأنساب والقرابات والأموال والمفاخرات والمناصب. وفي نعم وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا منه سبحانه وتعالى. فإنما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد والإخلاص له بما شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به. فإذا كان لا ينفع ابنته وعمه وعمته وقرابته إلا ذلك فغيرهم أولى وأحرى ألا ينتفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم فيه في في في في فيما تبرأ منه. وفي قصة عمي أبي طالب معتبر يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم فانظر إلى الواقع من كثير من الناس الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم يتبين لك أنهم ليسوا على شيء إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين ومتابعتهم في طاعة رب العالمين لا باتخاذهم أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله إشراكا بالله وعبادة لغير الله وعداوة لله ورسله والصالحين من عباده. كما قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم هنا المقابلة والتحقيق والإيقاف في مسألة الشرك وفي كون اليهود والنصارى اتخذوا محمد وعيسى وأمه إلهين من دون الله وعبدوهم وفعلوا. فقال الله سبحانه وتعالى من أجل أن يبرئه أمامهم ويخزي النصارى ويبين لهم أنه أنكم كاذبون ما دعاكم إلى هذا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم مع أن الله يعلم لكن أراد الأمر يكون إيش على الواضح أمامهم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين أي معبودين من دون الله قال سبحانك أنزهك وأقدسك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق وهو دعوة الناس نعم لاتخاذي وأمي إلهين من معبودين من دون الله. إن كنت قلته وصدر مني هذا فقد علمته أنت تعلم الغيب تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك لا قلته لا جهارا ولا أخبرت به أحدا سرا فيما بيني وبينه وقلت ودعوته سرا بدون أن يعلم أحد. نعم إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فلو صدر مني هذا أول من يعلم به أنت. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به وهو أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني قبضتني. ما هو الموت هنا؟ ما قال فلما أمتني لأنه ما مات عيسى بن مريم إلى الآن ما مات بل رفعه الله. فهنا التوفي استوفى أجله الموجود الآن في الدنيا والتوفي بمعنى القبض. إيش الدليل من القرآن؟ هات يا لطفي لا تأتيني بكلام سطحي أعطني دليلا أن التوفي هنا بمعنى القبض والرفع ليس الموت. مر معنا يا محمد من رفعه بل رفع الله ها؟ الله إني متوفيك ورافعك إليه. قد يقول لك هنا لا أنا أريد دليل أوضح أن أنا أردت دليل آخر. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها هكذا. التوفي هنا بمعنى إيش؟ النوم القبض تمام. فليس التوفي يطلق على الموت مطلقا يطلق على النوم وعلى القبض وعلى إيش؟ على الموت الحقيقي هكذا ولا لا؟ فهنا توفاه الله عز وجل أي استوفى الأجل الأول الذي كان فيه وقبض القبض بمعنى القبض والرفع. نعم. قال فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية يعني في تفسير هذه الآية بعد كلام سبق ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمر به غير ما أمر به وهو محض التوحيد أمرهم محض التوحيد. نعم. فقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم وأنه بعد الوفاة، لم يقل بعد الموت، بعد الوفاة وهو الرفع، لا اطلاع له عليهم، وأن الله عز وجل المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم. فقال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم قال إيش؟ قال الله هذا يوم الصادقين صدقهم. لا قال إيش؟ قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن إيش؟ وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور أنت العزيز الحكيم. يعني ما غفر غفران لهم صادا عن عزة ليس عن ذلة وعن شيء. قال وصفه سبحانه بأن شهادته فوق كل شهادة وأعم. انتهى ملخصا. قلت ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله من توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه ودعوا الناس إليه وفارقوهم فيه إلا من آمن. فكيف يقال لمن دان بدينهم أي دان بدين الرسل ووحد وأفرد التوحيد وجرده وحارب الشرك وأطاعهم فيما أمروا به من الإخلاص من إخلاص العبادة لله وحده إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه. يعني لما تقول لا يجوز لك تدعو عيسى تدعو الأولياء، قال أنت تتنقصهم وتحتقرهم نحن نعظمهم. نقول لما أدعوك للتوحيد وتترك الشرك لأنهم ما يحبون هذا ولا يرضون به يتبرؤون منه، تسمي هذا تنقص لهم؟ بل هذا محض تعظيم لهم لأنهم ما جاءوا إلا ليدعوا الناس إلى محض التوحيد. أنت الذي تتنقصهم وتعبدهم وترفعهم في منزلهم لا يستحقونها ولا دعوا الناس إليها. نعم. واتبع فيه رسول عليهم. نعم. إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه واتبع فيه رسله عليهم السلام عليهم السلام ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين. والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة، وقد شرعوا لأتباعهم أن يتبرأوا من كل مشرك. هنا عش عندك طبعا أني أنكر كلمة يتبرؤون ما زال شوف الخطأ موجود معنا صحح هذه واو الهمزة المضمومة قبلها ما راء مفتوحة همزة مضمومة ما قبلها مفتوح تكون على الواو همزة واو تبرأ عند أيوة لأن طبعا هذه خطأ. أن يتبرأوا من كل مشرك ويكفروا به ويبغضوه ويعادوه في ربهم ومعبودهم، وهذا هو محض التوحيد والولاء لله. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين.